السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني الكرام، حياكم الله. هذه يوميات رمضانية، وهذا هو اليوم العاشر من أيام شهر رمضان المبارك، وما زلنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ووصيتنا الثانية من الوصايا الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقة بالرضا والقناعة. فلما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني وأوجز، وفي رواية: عظني وأوجز. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، اجمع اليأس مما ملكه الله عز وجل سائر خلقه وليس من أملاكك، ولم يكن لك يوما ما، إياك أن تتطلع لما في أيديهم أو تطمع فيما عندهم، إياك أن تكون شغوفا بالدنيا، جموعا منوعا، تجمع ما ليس لك وتمنع ما هو عليك، إياك أن تكون طماعا، يتعلق بصرك وتعلق قلبك بما عند الناس من أملاك الله عز وجل التي ملكها للناس، لا تمدن عينيك إلى ما متع الله عز وجل به أناسا من أموال أو نساء أو سلطان أو غير ذلك، أجمع اليأس مما في أيدي الناس، واستغنى بالله عز وجل عن كل ما سواه. ولذلك هذا هو معنى الغنى الحقيقي. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة الأعراض والأملاك، وإنما الغنى باستغناء النفس بالله عن كل ما سواه. هذا هو الغني على الحقيقة. ولذلك لما سأل موسى ربه: أي ربي، أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. الرضي هو الغني، الرضي هو التقي، فكن رضيا تكن مرضيا. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو من حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أو ترى أن غنى المال هو الغنى؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: وترى أن فقر المال هو الفقر؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. أجاب أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه بما تعاهد عليه الناس: الغني من كثر ماله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحح له هذا الميزان، وبين له أن الغني هو الذي استغنى بالله حتى ولو كان فقيرا معدما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أشعث الرأس، أغبر الملابس، والجسد ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا أقبل على أحد الردة حري به إذا شفع ألا يشفع بين الناس، وإذا تكلم ألا يسمع له، مدفوع بالأبواب، إذا أراد أن ينكح لا ينكح، إذا أراد أن ينكح لا ينكح، إذا أراد أن يخطب لا يخطب، لكنه لو أقسم على الله لأبره، لأن شرفه بتقواه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شرف العبد بمدى قربه من الله ومجاهدته لمارد نفسه وهواه، ومحاولته المستديمة أن يرد كيد الشيطان عن نفسه، وأن يجعل الشيطان حانثا في قسمه الذي أقسمه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإن لم يستطع أن يرده دخل في المستثنين: إلا عبادك منهم المخلصين. فيريد بذلك أن يكون من المخلصين الذين يحفظهم الله عز وجل بسبب إخلاصهم له. لذلك هذه الوصية تصلح حياة المرء في الدنيا وتهيئه للقبول في الآخرة. وإن الطمع فرع عن حب الدنيا والتعلق بها، ولا يطمع إلا من هو من أبناء الدنيا، فكان هذا الحديث أيضا فرع عما أسسناه قبل ذلك في من كان هو من أبناء الدنيا وليس غريبا فيها. أما أبناء الآخرة فلا يطمعون فيما في أيدي الناس، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: واستغنى عما في أيدي الناس يحبك الناس. فهؤلاء محبوبون غالبا من الصالحين من الناس أو من الطيبين من الناس، لأن الناس يرون في أعينهم القناعة، لا يرون تطلعا ولا طمعا، لا يرون تعلقا بما في أيديهم، لربما أمالوا لهم بشيء من المال والسلطان، بل هم من أكثر الناس تنزها عن ذلك. ولذلك كان السلف من الأئمة وأصحاب الحديث من أكثر الناس بعدا عن السلطان، وكان السلطان من أكثر الناس رغبة فيهم، يريد أن يوليهم القضاء وهم يتباعدون عنه تباعد الأجرب أو تباعد صاحب المرض، لأنهم يخشون من إحسانهم لا يخشون من إساءتهم كما روي عنهم، فيخشون أنهم إذا أحسن عليهم امتلك السلطان بالإحسان قلوبهم، والإحسان يدق العنق كما هو معلوم. فلذلك ما تطلع ولا طمع ولا تعلق بشيء عند السلطان. غيرهم من أهل البدع نعرف أنهم تعلقوا بالسلاطين وأخذوا الأموال وكنزوها، لكن المخلص الذي لا يريد ذلك. وإن كان بعض المخلصين لما دخلوا على السلاطين وأخذوا منهم العطايا أخذوها بنية حسنة وأحسنوا العمل، وكان عملهم يشهد لهم بأنهم ما تعلقوا بالسلطان لزخرف الدنيا، إنما لحسن مشورة أو لنفع المسلمين، ومع ذلك كانوا قلة، لكن الأكثر كان يبتعد عن ذلك. فإياك أن تكون متطلعا طامعا، كن رضيا بالله، تكن مرضيا عند الله تبارك وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأجمع الإياس أو اليأس مما في أيدي الناس، أي لا تطلق قلبك باشتهاء ما في أيديهم، ولا عينك بالنظر إليهم بما في أيديهم من النعيم يؤثر ذلك عليك، فتصير عبدا للدنيا وما فيها، لست مجرد ابن من أبنائها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراضين المرضيين. جزاكم الله خيرا.